يخبره بما تمروا عليه واتفقوا عليه. فنهض صلى الله عليه وسلم مسرعا كأنه حاجة، كأنه ذهب ليعود، ما أراهم لأنه أدرك خيانتهم وغدرهم، لا، لحكمته صلى الله عليه وسلم أنه قام مسرعا كأنه لقضاء حاجة، ولم يخبرهم ولم يخبر أبا بكر وعمر بحكمة. فذهب صلى الله عليه وسلم وأصل طريقه إلى المدينة وحده عليه الصلاة والسلام، فأبقى على أصحابه فمشوا على أثره يبحثون عنه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرينا عنك، يعني ما أخبرتنا أنك تريد أن تذهب إلى المدينة ونصحبك، لكن لحكمة لم يخبرهم عليه الصلاة والسلام. فنهض مسرعا فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت به يهود. فما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم عشرا. فمن وجه انتقض عهدكم، هم نقضوه بما هموا به من هذه الخيانة، فأرسل إليهم محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه يقول لهم إنكم نقضتم العهد بما هممتم به، ولا يمكن أن تساكنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيمهلكم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، حملوا ما شئتم وانتقلوا، ولو فعلوا ذلك لكان خير لهم مما ترددوا فيه. فمن وجدت بعد ذلك بها وربت عنقه ولم يجد يهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، لذا أن رئيس المنافقين عبد الله عرفوا أن توعد النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وأنه لن يخلفه، وأنه سيقتل من وجده بعد 10 أيام، فتجهزوا للخروج، هموا بالخروج وبدأوا يتجهزون ويذهبون ليذهبوا إلى الشام وليذهبوا إلى خيبر ويخرجون من المدينة. فأرسل لهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي يتظاهر بالإسلام وهو رأس المنافقين، قال ما شأنكم؟ قالوا الأمر كذا وكذا، يقول لنا محمد لكم 10 أيام، بعدها من وجدت قتلت، قال الله نحن معكم، نحن معكم وندافع عنكم ونقاتل معكم، ولن نسمح لأحد كائنا من كان لا محمد ولا غيره بأن ينالكم بسوء، وإن اضطررتم للخروج خرجوا معكم، نحن معكم، كما قص الله جل وعلا عنهم في سورة الحشر. فسورة الحشر يسميها ابن عباس رضي الله عنه سورة بني النضير، سورة بني النضير، يعني فيها قصتهم من أولها إلى آخرها. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. الآيات هذه السورة كل سورة الحشر في بني النضير. لذا ان رئيس المنافقين عبد الله بن ابي بعث اليهم ان يثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم فان معي 2000 يدخلون معكم شفنكم فيموتون دونكم. قال تعالى معي 2000 من الجنود من المنافقين ومنهم الصالح يدخلون معكم في حشركم ويقاتلون معكم محمدا وصحبه. لئن نخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم وتنصركم قريضه وحلفاؤكم من قطفان. يعني معكم كثير، انا هم معي وبنو قريضه الذين لم ينتقل عهدهم بعد، يقول اذا راوا ان الامر اشتد سيكون معكم، وكذلك حلفاؤكم من قبائل العرب الذين حولكم سيقاتلون معكم محمد، فاثبتوا على ما انتم عليه ولا تخرجوا. وهناك عادة اليهود في قتلهم، واستقر رأيهم على المناوعة

فتكبروا هذا وشق عليهم مشقة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغضهم بهذا، وأذن الله جل وعلا له في ذلك في قوله تعالى: ما قطعتم من قائمة على رسولها فبإذن الله والمخزي للفاسقين. كلمة الفاسقين تجمع بين المنافقين وبين الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم. وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود ووضح مسلك المنافقين وبين أحكام الفيء، وأثنى على المهاجرين والأنصار وبين جواز القطع والحرق ثياب العدو للمصالح الحربية، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، فأوصى المؤمن بالالتزام بالتقوى والاستعداد للآخرة، ثم ختم هذه الثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته. وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، ختمها بثلاث الآيات التي فيها شيء من أسماء الله جل وعلا الحسنى. وكان ابن عباس يقول عن سورة الحشر: بل سورة النظير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.